يقول السائل: هل من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها يعتبر قد صلى الرواتب؟ نعم، ورد حديث أيضا في فضل أن يصلي 2 أو 4 ركعات بعد الظهر، نعم ورد في حديث، لكن الراتبة الثابتة 4 قبلها و2 بعدها، فإن زاد 2 بعدها وداوم على ذلك فهو خير. نعم. والسؤال: كيف يفعل من كان إماما لقوم يقنطون دائما في صلاة الفجر؟ الناس عادة تبع لإمامهم، فإذا كان لا يرى القنوت فإنه لا يقنط، لا يقنط. يقول السائل: من صلى 2 نية تحية المسجد والوضوء وسنة الظهر، فما حكم ذلك؟ تداخل النوافل، يدخل بعضها في بعض. لو دخلت المسجد ونويت بها الراتبة وفي نفس الوقت هي سنة الوضوء تحية المسجد، هذه النوافل يدخل بعضها في بعض والحمد لله. والسؤال: هل يأثم من ترك سنة الرواتب والوتر؟ لا يأثم، ولكن بعض العلماء يراه ناقص العدالة إذا داوم على تركها، لأن الله عز وجل قسم المؤمنين 3 مراتب: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، فاحرص أن تكون من هذا الأخير. الظالم لنفسه هو أن يترك، قد يترك بعض الواجبات وقد يرتكب بعض المحرمات، هو مؤمن لكن يحصل منه أخطاء في ترك واجب أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا مؤمن لكنه ظالم لنفسه. إذا كان أنه ما ارتكب هذا الشيء بحق الناس. والثاني المقتصد، هو الذي يؤدي الفرائض كاملة ويتجنب المحرمات كلها، لكنه يتساهل في فعل النوافل وارتكاب بعض المكروهات ليس المحرمات، يتساهل، قد لا يحافظ على النوافل وقد يرتكب بعض المكروهات، هذا يسمى مقتصد، لأنه الواجبات جاء بها والمحرمات اجتنبها، هذا أفضل من المرتبة الأولى. لكن الأفضل والأكمل السابق بالخيرات، هو أن يؤدي الفرائض والنوافل ويتجنب المحرمات والمكروهات، هذا هو السابق بالخيرات، نسأل الله التوفيق. نعم. يقول السائل: وحكم صلاة المنفرد في صلاة الجنازة خلف الصف؟ في صلاة الجنازة ما سمعت بها نهيا، إنما الذي سمعنا أنه لا يجوز صلاة الجماعة، أنك تصلي فردا خلف الصف لا تصح. أما إذا لم تجد مكانا في صلاة الجنازة فإني ما سمعت بهذا نهيا، والله أعلم. يقول السائل: إذا صلى 2 خلف الصف وقطع أحدهما الصلاة لعذر، هل تبطل صلاة من أصبح منفردا خلف الصف؟ نعم، إذا استمر، إذا فاتت عليه، يعني صلى 2 ركعة ولم يدخل معه أحد أصبح فذا، فإما أن يتدارك نفسه ويدخل مع الإمام عن يمينه، وإما أن يتصرف، وإن كان بعض العلماء لا يرى، يعني يتصرف بمعنى أنه يقول لأحد المأمومين: تخلف، تأخر، صل معي، فهذا حل للمشكلة. يقول السائل: هل أصوم يوم الخميس والجمعة وذلك بنية صوم يوم عاشوراء؟ نعم، لأن الخميس إن شاء الله عندنا الظهر والله أعلم أنه 10، فإذا صمت الجمعة مع 11 صومه يوما قبلها ويوم بعده، أو صم 4 والخميس تصير صمت 9 مع 10، وهذا هو الأفضل. وإن جمعت بين 3 أيام فذلك أفضل وأفضل وأكمل. يقول السائل: ما حكم تولي المرأة للقضاء؟ الله، هذا تطور، هذا